وهو القاهر فوق وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. ويوم نحشرهم جميعا

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى